وعلى نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ اليوم تتمة تفسير سورة الفتح وما جاء في قصتي أو في صلح الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان رضي الله عنه وأمر أخبره أن يخبر قريش أنه جاءوا ليعتمروا ولم يأتوا مقاتلين، فأخبر عثمان من لقيه من كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعتمر ولم يأتي للقتال، وإنما جاء عمار. قال: قد سمعنا ما تقول فانكذ لحاجته. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرد فرسه، فحلم عثمان على الفرس فأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقال: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمن الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتغاروا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة. فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا. هذه هي البيعة التي هي بيعة الرضوان. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل اليسار أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غصن الشجرة يعني. وكان أول من بايع أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافين، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمدين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أمادلهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سافلتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغه ما تقول. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جاء يعتمر، فإذا شاء كفار قريش أن يمادلهم ويتصالحا فيصالحهم، وإن شاء أن يدخلوا فيما دخل به الناس أي في الإسلام، وإلا فقد جموا قطعوا وابتعدوا، فإن أبوا إلا القتال فإنه يقاتلهم حتى تنفرد سافلة نعله، وأيضا حتى يدرك أو يعجز عن أن يقاتلهم أو يصيبه ما يمنعه أن يقاتلهم. فقال سأبلغه. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي، يعني دائما في الجماعة تجد من هو سفيه الرأي لا يحسن التصرف، وتجد أصحاب الرأي، هؤلاء أخذتهم الغطرسة والغرور، قال ما نحتاج أن تحدثنا. لكن كان فيهم أصحاب الرأي، فقال منهم ذو الرأي هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. فقالوا ائته فأتاه. فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبدي. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني هذا عروة بن مسعود يقول مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام إن غلبت قومك فهل سمعت أن أحدا قتل قومه؟ يعني سيكون معرة وعارا عليك أن تقاتل قومك فتقتل من هم من نسبك وذويك. وإن كانت الأخرى أي أن قريش تقتلك ومن معك فهذا الذي يعني يراه راجحا لأنه يرى أن حوله أوباشا وأغرارا إذا اشتد الوطيس وحمي الوطيس يتركونه ويفضون. فأسمعه بعضهم ما كان يحتاج أن يسمعه. فقال وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يهروا ويدعوك يتركونك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بذر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ قال من ذا؟ قال أبو بكر قام أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فأبو بكر رضي الله عنه قال له كلاما غليظا وقال له هذه العبارة التي فيها غلظة وشدة. فقال من أنت؟ قال أبو بكر. قال له هذا عروة بن مسعود يعني أنت لك علي فضل لك يد علي ولو لم تكن لأجبتك جوابا نحو ما أجبت أو يلائم ما أجبت. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته يعني يأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف وكان متلثما وعليه المغفر الذي يستر به الرأس. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف إن زايدك. وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ يعني من أنت؟ فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر؟ أي غدر يعني ناداه لأنه غادر. قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. فلما وقع هذا الأمر كان في الجاهلية فعروة يعني تكفل أن يرد المال عن المغيرة لكن بعد أن جاء الإسلام وأسلم المغيرة وقع منهما هذا. يعني قال لا تضرب يدي وأنا لا أزال أسعى في إصلاح الأمر الذي فعلته. ولا يزال هذه القصة تتم تأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. يعني هنا المثلية والمشابهة ليست كذلك. هل فعل عثمان بعدم طوافه بالكعبة لما طلبت منه قريش؟ قريش ما طلبت منه وإنما خلت سبيله، انفذ إلى حاجتك، افعل واقضي الحاجة التي جئت لها. هل هذا مثل قول ابن مديس لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لما قلتها؟ يعني لا يقصد المثلية، هذه ليست كذلك، لكن في كلام ابن مديس لا يقصد أنه لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يقصد أن فرنسا فيما كانت تدعو الناس إليه أو في بعض تسهيلها ونحو ذلك لها مرامن، لها مرامن وهي مرامن خبيثة وليست طيبة. المقصود هذا أن يعني أن يكون مسلم على حذر مما يفعله الكافر ومما يعني يقدمه له الكافر، لأنه له مقاصد ليست سليمة وفيها ما فيها. هذا المراد من، لكن المثلية ليست كذلك، لأن كفار قريش حلوا سبيل عثمان أن يفعل ما يشاء، لم يقل له يعني طوف أو نحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.